الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فنشرع في مقرر اليوم من شرح ابن أبي العز. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خطب واضطراب، وهم فيه على قولين. نعم، والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خطب واضطراب. يعني الآن لا يتكلم في مسألة المعاد عن قول الفلاسفة، ولا يتكلم عن قول كثير من المتكلمين، وإنما يتكلم عن قول طائفة من المتكلمين ممن يقولون بإيش؟ الأجسام مركبة من الجواهر المفردة. هؤلاء ما قولهم في المعاد؟ واضح؟ إذن من يقول ويزعم بأن الروح فقط هي التي تنتقل وأن الأبدان لا تعاد، هذا ما يدخل في الكلام الآن. والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب، وهم فيه على قولين. الأول: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد. هؤلاء والذين بعدهم يقولون بالجواهر المفردة ويقولون بأنها أزلية، لكن لما أخبر الله بأنها تعاد إذن تعدم ثم تعاد. وقابلهم من قال إيش؟ تفضل. ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع. تفرق الأجزاء ثم تجتمع، لأن عندهم هذه الجواهر هي أزلية وهي أبدية، وهذه النصوص التي جاءت في المعاد نصوص جاءت، إيش نفعل بها؟ قالوا إذن نفسر هذا الإعدام الوارد في النصوص أو ما فيه معنى الإعدام بأنه تفرق لهذه الأجزاء، والإعادة بأنها إيش؟ اجتماع لهذه الأجزاء. إذن عندهم الجواهر المفردة، هذه أزلية، هذه جواهر متماثلة في كل المخلوقات، عبارة عن أجزاء لا تقبل إيش؟ الانقسام. أجزاء لا تقبل الانقسام، أصغر جزء. هذا الجزء هو الموجود فيك، هو الموجود في الماء، هو الموجود في التراب، هو الموجود في هذه الطاولة. طيب كيف تقولون هي متساوية والذي نراه اختلاف؟ قالوا هذا الاختلاف مجرد أعراض، أعراض نشأت من اجتماع هذه الجواهر، من عدد هذه الجواهر المجتمعة، فظهر فلان الشيخ إبراهيم مثلا على هذه الصفة، وظهر شيء آخر هو ماء، وظهر شيء ثالث هو نار، وهكذا. طيب إذن هذه الجواهر المفردة هكذا أصلها، وبناء عليه أيضا تكلموا في المعاد بالاضطراب. وهذه الجواهر المفردة لا حقيقة لها، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف ولا في عقول العقلاء، إلا أنها مجرد خيالات. قالوا فيه على قوله: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، يعني هذه الجواهر تعدم وتعدم معها أعراضها، ثم تعاد هذه الجواهر وتعاد معها أعراضها. ومنهم من يقول تفرق الأجزاء، يرحمكم الله، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع. يعني الآن هناك معاد، هذا المعاد جاء بعد أن فنيت هذه الأجساد أو ذهبت هذه الأجساد. طيب هذا الذهاب إيش تفسرونه؟ إيش يكون؟ جواهر مفردة تفرقت، طيب الإعادة وردت، إذن جواهر مفردة باقي. طيب فأورد عليهم، الإرادة الأول طبعا. فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. نعم، فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، إنسان هذا جواهر مفردة وأعراب، جواهر وأعراب. طيب يأكله حيوان. طيب إذن الجواهر التي في الأول أين صارت؟ في الثاني. وذلك الحيوان أكله إنسان، أي إنسان آخر. طيب جواهر الأول، جواهر الثاني أين صارت؟ في الثالث. فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. فإن أعيدت، لاحظوا كي نجعل هذا الإيراد على القولين، وهو فعلا يذكرونه على القولين. فإن أعيدت بمعنى أنها بعد أن أعدمت أعيدت، أعدمت الجواهر أعيدت، أو بمعنى أنها بعد أن تفرقت إيش؟ تجمعت. طيب فإن أعيدت بإيجادها بعد إعدام أو تجميعها بعد تفريق. فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. عندنا آكل، وعندنا آكل مأكول، وعندنا مأكول. أول واحد الإنسان كان مأكول، أكله حيوان، هذا الحيوان آكل وهو أيضا مأكول، أكله إنسان آخر أو ثالث، نعم إنسان ثاني، إنسان ثاني. هذا الإنسان الثاني إيش؟ آكل غير مأكول. طيب الآن عرفنا انتقال الجواهر في الدنيا، طيب لما أعيدت، أعيدت بجواهرها، هذه الجواهر الأصلية التي تكون منها هذا الإنسان، وتكون منها هذا الحيوان، وتكون منها ذاك الإنسان. طيب هذه الجواهر في من؟ إذا كان في هذا إذن هي نقصت من الثاني، وإذا كان في الثاني فهي نقصت من الأول. هذا إيراد، وأجابوا عليه بخط واضطراب. طيب إيراد ثاني. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص. وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض، فادعى بعضهم. هذا الإرادة الثانية. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما. تعرفون التحلل مثل مصطلح المستمع اليوم، الإنسان يتحلل دائما، فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ يعني الآن هم عندهم الجواهر هذه المفردة، هذه باقية باقية باقية في جميع أطوار الإنسان، انتقل من نطفة إلى علاقة، من علاقة إلى مضغة، ثم بعد ذلك صار طفلا، وهذا الطفل تدرج إلى أن صار شيخا كبيرا. هذه الجواهر باقية، وهذه الجواهر قد تستمر مجرد تتفرق ثم تجتمع، وقد تعدم وتوجد على القولين المذكورين. طيب فيقول الإنسان يتحلل دائما، فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لازم أن يعاد على صورة ضعيفة، الشيخوخة أو المرض مات، وهو خلاف ما جاءت به النصوص من أن النشأة الأخرى أكمل، النشأة الأخرى أكمل، أليس كذلك؟ بلى. قال وإن كان غير ذلك، لا ليس في المرحلة الأخيرة التي كان وقت الموت، الصورة الضعيفة كما ذكر. يقول فليس بعض الأبدان بأولى من بعض، يعني يقول فيورد عليهم بأنه ليس بعض مراحل البدن بأولى من بعض. الأبدان هنا جمع باعتبار إيش؟ المراحل. يعني ليس إعادته على صورته حين كان شيخا، أو إعادته على صورته حين كان شابا، أو إعادته على صورته حين كان طفلا، وحين كان شابا كان على مراحل ربما. ليس هذا بأولى من هذا، فأي الأبدان، بدن شيخ أو بدن شاب أو بدن طفل إلى آخره، أي الأبدان هو الذي يعاد عليه؟ إن قلتم كذا فهو تحكم، إلا أن تأتوا بدليل. فهذا إيراد وارد عليه. طيب الآن جاء بعض هؤلاء وقال كلاما أراد أن يخلص به من الإيرادين. فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصيلة لا تتحلل، ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. نعم، فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل، فإذا قولك إنه يتحلل دائما أو يتحول من حال إلى حال وينتقل من حال إلى حال، لا، نقول هناك أجزاء أصلية ما تتحلل وأين كانت، حتى لو أكله إيش إنسان ثاني، أكله حيوان وأكل هذا الحيوان إنسان ثاني، الأجزاء الأصلية هذه ما تتحلل، تبقى مثل الأول. طيب، يقول: والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كل أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، ليس فيه شيء باق. نعم، يقول: وهذا الكلام الذي قالوه كلام ناقض إيش العقل وناقض الواقع. يقول: العقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفس البدن وأيضا كل البدن يتحلل لا يبقى منه شيء، فما قالوه تخلصا من الإيرادات ناقض إيش الواقع وناقض العقل. فلما قالوا بهذه المقالة استطال عليهم من الفلاسفة كما استطالوا عليهم في مقالاتهم في الأبواب الأخرى في أبواب الصفات كما فصلنا في التلمورية. نعم، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. نعم، يقول: فصار ما ذكروه مما يخالف عقل العقلاء وواقع الأمر في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان، لأن المتفلسفة أنكروا إيش معاد الأبدان وقالوا العود يكون للروح فقط، والمقصود تنعم الروح وتعذب الروح بغض النظر عن أي بدن، فلهذا لا تعاد إلى نفس البدن السابق الذي يعاد الروح. طيب، فالآن هؤلاء الفلاسفة قرروا ما قرروا وأتوا بشبهات، فلما ناقشوا المتكلمين ازدادت قناعتهم بباطلهم. لماذا؟ لأنهم ناقشوا من قال قولا لا يقبله العقل. واضح؟ طيب، الآن بقي قول أهل السنة. تفضل. السلام عليكم. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء. نعم، والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء الآن سيبين. يقول: القول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء، لاحظوا، ولا يرد عليه الإيراد الأول ولا الإيراد الثاني، يتبين ذلك بالشرح. نعم. أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى. نعم، أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل يعني تتحول إلى تراب ثم ينشئها الله نشأة أخرى، يعني هذا التراب إذا أنشأ فالله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان في النشأة الأخرى من إيش؟ من التراب، ولا يلزم أن يكون هناك جواهر مفردة في هذا التراب انتقلت وبقيت مع إيش؟ مع النشأة الجديدة. لا، الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وينشئ من الشجر نارا ومن النار دخانا، والكلب إذا وقع في أرض فيها ملح يصير ويستحيل مع الوقت إلى إيش؟ إلى ملح، فهذا يسمى ملحا، ولا يقال بأن الكلب فيه جواهر مفردة بقيت مع إيش؟ مع الخلق الجديد وهو الملح، بل يقال الأول فني وتلاشى والثاني أوجده الله عز وجل وإيجاده سبحانه، لا يلزم أن يكون بإيش؟ بجواهر مفردة انتقلت، وإنما أوجده الله عز وجل بجمع هذه الجواهر مثلا فنشأت هذه الأعراض. طيب، فهذا كله بل من قدرة الرب تبارك وتعالى أنه ينشئ من النطفة العلقة ومن العلقة المضغة، فهذا شيء وهذا شيء وهذا شيء، ولا يلزم انتقال جواهر مفردة. هذا من عظيم قدرة الرب سبحانه، يعني هم ألغوا ما امتازت به قدرة الرب تبارك وتعالى وجلت به قدرته، وهو أنه ينشئ من الشيء شيء آخر لا علاقة له به الأول. نعم، والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال. فالآن لو افترضنا جسم إنسان ميت أو افترضنا نبات يتنقل من حال إلى حال، يتقلب ثم يصير إيش؟ ترابا. قال ثم ينشئها الله نشأة أخرى، يعني هذه الأجسام نفسها تنشأ نشأة أخرى. فإذا هذه النشأة الأخرى هي نفس تلك الأجسام، لكن هل معنى هذا أن الأجسام الأولى فيها جواهر مفردة هي موجودة في الأجسام الأخرى؟ لا، هذا شيء اخترعوه من أذهانهم وخيالاتهم وعقولهم. نعم، صلى الله عليكم. كما استحال في النشأة الأولى، نعم، يعني نظير تلك الاستحالة وتلك النشأة، النشأة التي عرفتموها وهي، نعم، فإنه كان نطفة ثم صار علقة. نعم، فإنه كان نطفة ثم صار علقة. كان نطفة، هذه النطفة فنيت، تلاشت، عدمت وانتقلت إلى شيء آخر. هذا الشيء الآخر هو إيش؟ العلاقة. هذه العلاقة ليست هي النطفة السابقة، ولا نستطيع أن نتحكم فنقول بأن هناك جوهر مفرد وله خصائص كذا وكذا وكذا هو الذي انتقل من الأول، ما نستطيع. نقول هذا شيء وهذا شيء آخر خلقه الله عز وجل من ذلك الشيء الأول، ولو لم يبقى جزء من الشيء الأول في الثاني يبقى أن الله خلقه منه، وهذا غير ممتنع على قدرة الرب تبارك وتعالى، بل هذا من عظيم إيش؟ قدرته سبحانه. وهل هذه الاستحالة والتحول من نطفة إلى علقة تمنع من أن نقول هذا هو هذا؟ لا، ما تمنع. ما تمنع. هل انتقال الطفل إلى كونه شابا إلى كونه شيخا يمنعنا من أن نقول هذا هو زيد نفسه؟ ما يمنع. ما يمنع. وكذلك هنا، نعم، فإنه كان نطفة، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه الله ثم أنشأه خلقا سويا. نعم، كذلك الإعادة. نعم، هذا الوجه الذي عرفتموه كذلك نقول مثله في إيش؟ في الإعادة. نعم، يعيده الله بعد أن يبلى كله إلى إلا عجب الذنب. نعم، فتح العين عجب، نعم، كما ذكرتم، وهو أصل الذنب ومؤخر كل شيء. نعم، إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق آدم وفيه يركب. منه خلق، منه خلق ابن آدم وفيه يركب، ومنه يركب عندنا. نعم، وفي حديث آخر إن الأرض تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. عندك إن الأرض، نحن إن السماء، فإذا كانت السماء تمطر هي التي تمطر، نعم، فإذا كانت الأرض تمطر طيب لو أحد يراجعنا إيش الوارد فيه، وإن كان فيه ضعف كما أشار إلى ذلك في الحاشية. طيب، إذن هكذا الإعادة، الله عز وجل أعادها، زيد من الناس أعاده الله. طيب، هل يلزم من ذلك أن هناك جواهر مفردة أو أجزاء أصلية هي التي بقيت على اختلاف أطواره، إما أنها عدمت ثم أعيدت، وإما أنها تفرقت ثم اجتمعت؟ لا يلزم. فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه. ويفترقان ويتنوعان من وجه. والمعاد هو والمعاد والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق. فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها. نعم، فالنشأتان نوعان. النشأة الأولى هي نعم الأولى البداءة، والثانية هي إيش؟ الإعادة الأخرى الثانية. نوعان تحت جنس، بمعنى أن كل واحدة من هاتين تعتبر نشأة اجتمعتا في جنس واحد. طيب، قال ويتماثلان، يتفقان ويتماثلان من وجه، يتفقان ويتماثلان من وجه، كل منهما نشأة. ويفترقان ويتنوعان من وجه، هناك أوجه من الافتراق والتنوع. فمثلا الله عز وجل كما بدأنا يعيدنا. طيب، في النشأة الأولى كان هناك نطفة تحولت إلى علاقة، هل كذلك في الثانية؟ لا. إذن كما أنشأ هناك أنشأ هنا، لكن ليس معنى هذا التماثل من جميع الوجوه، هناك أوجه افتراق وتنوع. الجسد، جسد الإنسان في الدنيا جسد قابل أو غير قابل للدوام، غير قابل للدوام، وجسده في الآخرة وانشئ لأجل إيش؟ البقاء. هذا وجه من الافتراق. جسده في الدنيا فيه مثلا يحصل منه أو يحصل فيه البول والبصاق ونحو ذلك، أما الجسد الذي في الآخرة فليس في هذه الآفات. إذا كان المؤمن قد دخل الجنة فإنه يسلم من هذه الآفات. طيب، يقول ويفترقان ويتنوعان من وجه. هذا الافتراق والتنوع هل منع من أن تكون هذه نشأة وهذه نشأة؟ لا، كل منها نشأة. طيب، وهذا الاختلاف والتنوع هل منع من أن يكون الذي أعيد هو نفسه الذي ابتدأ؟ لا يمنع. لهذا قال والمعاد هو الأول بعينه، هو نفسه زيد، هذا زيد الذي عاش على الإيمان في الدنيا يبعث في الآخرة وينعم في الآخرة، هو زيد نفسه. وهذا زيد الذي عاش على الكفر ثم مات عليه ثم بعث وعذب على هذا الكفر، هو زيد نفسه، روحه وبدنه، ليس الروح فقط، وإن كان لا يلزم أن يكون كل جزء جزء كان في الدنيا هو الذي في الآخرة على الوجه الذي كان عليه في الدنيا، ولا يلزم أن تكون هناك جواهر مفردة لها خصائص اخترع هذه الجواهر وهذه الخصائص أهل الكلام هي التي تكون موجودة هناك وهنا. يقول المعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق. هذا ذكرنا قبل قليل، مثل ما ذكرنا في البداءة الانتقال من نطفة إلى علقة وفي الإعادة إلى آخره، بمعنى أن هذا الفرق لا يمنع من أن يكون المعاد هو الأول بعينه. قال فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها. يعني هذا وجه كون البدن هو البدن، أو من وجه كون البدن هو البدن، أولا بقاء عجب الذنب. الأمر الثاني أن هذا البدن لما استحال صار إيش؟ ترابا، فلما أنشئ من هذا التراب هذا البدن صار بدنا، هذا البدن هو نفس البدن إيش؟ الأول، مع وجود شيء من الاختلاف. وهذا الإنشاء من التراب لا يعني أنه بقيت هناك جواهر مفردة أو أجزاء أصلية أو ما إلى ذلك، فالقدرة الرب أعلى وأعلى وأعظم. قال فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها. طيب، بناء على ذلك هل يرد الإيراد الأول؟ فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان وذلك الحيوان أكله إنسان أي آخر، فإن عيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا، هل يعد؟ لا يعد، لأن هذا بدن الآخر ينشن من ذلك من تلك الأجزاء التي استحال إليها البدن الأول من التراب، ولا يقال إن هناك أجزاء انتقلت تبقى ولا تعدم إلى آخره. كذلك الإعراب الثاني أن الإنسان يتحلل دائما، فماذا الذي يعاد؟ هو الذي كان وقت الموت إلى آخره، هذا ما يلزمه أصلا، يشيئه الله كما شاء سبحانه، ولا يمنع ذلك أن يكون هو البدن الأول. وإذا كان الانتقال من نطفة إلى علقة وهي استحالة لم يمنعنا ذلك من أن نقول هذا هو هذا، فكذلك التحلل، فكذلك التحلل. طيب قال نعم الله عليك. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك، مع أنه دائما في تحلل واستحالة. نعم، يعني هذا الإنسان يتنقل من طور إلى طور، وأجزاء بدنه ربما حصل فيها تحلل، فهذا التحلل وهذه الاستحالة لا تمنع من أن يكون فلان هو فلان، وكذلك ما كان أوضح من ذلك تحللا أو استحالة، ومثلنا على بعض هذه الأمور، عذرة تصير رماد، كلب يصير ملح مثلا. قال وكذلك سائر الحيوان والنبات، يعني الحيوان ينتقل من طور إلى طور، النبات كذلك، فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة إيش يقول؟ هذه تلك، يقال له كذبت؟ لا يقال له كذبت. نعم. صلى الله عليكم. وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال إن الصفات هي المغيرة. نعم، حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، يعني ليس الأمر كما يدعون من أن الجواهر المفردة باقية، والذي تغير هو إيش؟ الصفات، أي الأعراض التي نشأت من اجتماع وافتراق وحركة وسكون ونحو ذلك. بمعنى أن هؤلاء إيش يقولون؟ هؤلاء يقولون أصلا الإيجاد نفسه خلق الله عز وجل لفلان من الناس هو عبارة عن خلق صفات فقط، لأن الجواهر المفردة أزلية موجودة من الأزل، ثم لما أراد الله أن يخلق فلانا من الناس جمع هذه الجواهر على وجه فكان فلان من الناس، لاحظوا، فجعلوا خلقه قاصرا وناقصا، خلق صفات فقط، ونحن نقول الله عز وجل يوجد من العدم، قال حتى يقال نعم لا سيما لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي أن عرضه 7 أذرع. نعم، قال وروي لأنه ليس في الصحيحين بل اختلف في صحته. نعم. وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات، وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات. نعم، وتلك نشأة باقية، هذه النشأة الثانية باقية، خالفت الأولى في كون هذه النشأة إيش؟ باقية، غير معرضة للآفات، لا يبولون ولا يبصقون إلى آخر أنواع الآفات، وهذه النشأة فانية، أي النشأة الأولى فانية معرضة للآفات، وبعض النسخ فاسدة معرضة للآفات. بهذا نكون قد انتهينا من شرح هذه المسألة، مسألة المعاد عند القائلين بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة، وذكرنا أن هذا الكلام ليس فيه كلام عن قول الفلاسفة، فالفلاسفة يلغون أن يكون المعاد للأبدان أصلا، وبعض الناس قابلهم فظن أن الإعادة هي إعادة أبدان تكون

ولكنه تعالى يعفو ويصفح، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. نعم، هذه المسألة تكلمنا عن شيء منها فيما سبق قبل مجلسين في صفحة 684، لما قال: والصواب أن يقال موت النفوس ومفارقتها لأجسادها وخروجها منها، إلى أن قال في آخر ما توصل إليه إيش؟ والذي يدل عليه الوارد في الآية فيما يتعلق بنفخ الصعق، أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذوق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه إيش؟ يموت موتة ثانية، لأن الله عز وجل قضى وقدر أن كم موت عندنا؟ نعم، عندنا موتتان. طيب، ونفخ في الصور، هذه نفخة، هذه النفخة نفخة صعق، وبعدها نفخة إيش؟ بعث. طيب، الآن الحديث الذي قرأه، وهذا أيضا من الروح مذكور بعد الموضوع السابق، الحديث الذي قرأه: إن الناس يصعقون أو يصعقون يوم القيامة، هل هذا الحديث والصعق المذكور فيه ثم الإفاقة هي التي في الآية أم لا؟ ليست هي التي في الآية، هذا الذي يقرره ابن القيم رحمه الله، يقول: وهذا صعق في موقف القيامة أي غير الصعق السابق، فإذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. إذن هذا الصعق غير الصعق الأول، هناك صعق نفخ في الصور فحصل الصعق، ثم نفخ في الصور فحصل القيام والبعث. طيب، حصل القيام والبعث، في موقف القيامة يحصل صعق هو الذي ورد في هذا الحديث، وتحصل إفاقة من هذا الصعق، قالوا هذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره فحينئذ يصعق الخلائق كلهم، هذا صعق شامل، إلا أنه جاء في الحديث إيش؟ عن موسى عليه السلام: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، أي لم يصعق مع باقي الخلائق. طيب، يرد على هذا الحديث بهذا المعنى، أو نقول يرد على هذا التوجيه لهذا الحديث وهذا البيان، وهو أن هذا صعق مختلف، يرد أمران اثنان. الأمر الأول، تفضل. فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ نعم، فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، أي هذا الحديث رواية من روايات الحديث السابق، وفيها بيان أن هذه الإفاقة تكون بانشقاق الأرض عن هذا الإنسان، فهو إذن البعث، فيكون هذا الصعق الذي في الحديث هو الصعق الذي في الآية: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات إلى آخره. هذا يرد على شرحك للحديث وتقريرك على الحديث أن هذا الحديث في صعق آخر وإفاقة أخرى، واضح؟ ما الجواب؟ قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين. نعم، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، يقول: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، هو ورد هكذا أين ورد؟ في البخاري. يقول: ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قاله من؟ ابن عباس رضي الله عنهما. أين هو؟ في البخاري. في البخاري. هل هذا مطابق الواقع أو هذا غلط أو وهم؟ نعم، غلط، وفي البخاري. المقصود بصحة الوارد هو أن هذا الإسناد صحيح إلى من قاله، ثم قد يكون هذا الذي قاله إيش؟ قد وهم فيه، فلا يمنع ذلك البخاري من أن يورده فيه الصحيح بالاعتبار السابق، فكذلك يقال فيه مثل هذا الحديث. قال: فركب بين اللفظين. إذن الراوي ركب بين اللفظين، بيان ذلك تفضل. فجاء هذان الحديثان هكذا: أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أن أول من تنشق. أنا أول. والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. نعم، الذي هو حديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر إلى آخره. نعم. فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر. نعم، إذا ركب أول من تنشق عنه الأرض في حديث إيش؟ إن الناس يصعقون. نعم. وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده شيخ شمس الدين بن القيم، وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمهم الله. طيب، إذن ابن القيم رحمه الله أجاب، أو نقول ابن أبي العز أجاب، هو كلام ابن القيم، ثم إن الشارح نبه على أن هذا قاله أيضا المزي وابن كثير، ونبه على أن هذا الكلام أيضا من كلام ابن القيم. طيب، أجاب على هذا الإشكال، أريد إيراد آخر. ما هو هذا الإيراد الآخر؟ لفظ آخر في الحديث. هذا اللفظ الآخر هو: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. فلا أدري أفاق، أي من؟ موسى عليه السلام. قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. طيب، هذا الصاق الذي في يوم القيامة يصعق فيه الجميع، ما في استثناء، ما ورد استثناء إلا في موسى عليه السلام على ما جاء في هذا الحديث بهذه الصيغة: فلا أدري إلى آخره. أما الذي جاء فيه الاستثناء ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إذن هذا دليل على أن هذا الصاق الوارد في الحديث هو نفسه الصاق الذي جاء في الآية، نفخة الصعق. ما الجواب؟ نعم. وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. نعم، يقول هذه اشتبهت على بعض الرواة، يعني غير محفوظة، هذا جوابه، أن هذا اللفظ ضعيف. نعم. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول، وهو إيش؟ فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة الطور. وعليه المعنى الصحيح: فإن الصاق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء، فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فقد سيكون قد جوزي بصاقة يوم ويجوز يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا. فجوزي بصاقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صاعقة هذا التجلي عوضا عن صاعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال: سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة،